لان ما دام موجود ايه مستقلة وب مستقلة وايه ب مركبة، فاذا كان الاب ايه وكان الولد ايه وب، فايه ب ممكن تعطي ايه، ممكن تعطي ب مستقلة لان عندها الاثنين مركبين فتعطي طرفا منها. واذا كان الاب ايه فقط وجاء الولد ب، فاذا كان لا فان والام ماذا تكون؟ لو كانت الام ب ممكن ان يكون جاء ب ايه مع هذا وجاء بالب من الطرف الثاني. المهم عندهم تقرير في ذلك طبي متفقين عليه بان فصائل الدم وسائل نفي وليست وسائل وسائل اثبات، فلا يعول على ذلك وان جنحت اليها بعض الجهات. بعضهم يعمد الى البصمات وهذا غير واقع، لان من قدرة الله سبحانه عندك 10 بصمات في اصابعك في الانامل، ولا توجد بصمة انملة من العشرة عندك تتشابه مع بصمة انملة من اولادك 10 او 20 او 50 اولادك انت، ولا توجد خطوط بصمة ان انملة عند انسان تتفق مع مئات الملايين من البشر. وهذه اكبر آية من ايات الله سبحانه، أن توجد تلك المخططات المتغايرة في تلك الأنامل في تلك الخطوط والأشكال التي لها قواعد 4 أساسية عندهم، ويتفرع عنها أشكال مئات وآلاف وملايين وبلايين الصور. إذن لا دخل للبصمات في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. هنا عمر قال للولد إيش لما أخبرته المرأة ولم تعلم حقيقة أمر ولدها؟ فإذا كانت الأم لا تعلم من الذي يستطيع أن يحدد؟ جئنا إلى وسائل جانبية، القائد قال هما اشتركا فيه والمرأة أخبرت بهذا الأمر، فعمر وقع أمام مسألة قضية مشكلة ومشتركة، قال والي من شئت منهما، أي لا تخرج عن واحد منهما، ليس هناك شخص ثالث يمكن أن تنسب إليه، أنت لهذين فوالي من شئت منهما، والله سبحانه وتعالى أعلم.